بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف أول دروس هذا الفصل، وستكون هذه الدروس من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بحاشية الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله، تتمة للدروس التي سبقت في الفصل الأول. فنقول بالله التوفيق، أول أبواب يعني هذه الدورة، هذا الفصل، باب ما جاء في السحر، وهو الباب الذي يلي آخر باب تمت دراسته في الفصل الأول. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نصوص هذا الباب التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وعنون لهذا الباب بقوله: باب ما جاء في السحر. قال الشيخ محمد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في حاشيته على هذا المتن، قال تعليقا على قول المؤلف: باب ما جاء في السحر، قال: أي من الوعيد وبيان منافاته للتوحيد وتكفير فاعله. هذا فيما يتعلق يعني بمقصد العنوان، أن المؤلف أراد من قوله باب ما جاء في السحر أي أنه سيذكر ما جاء فيه من الوعيد، وأيضا توضح هذه النصوص التي وردت والذي جاء فيها الوعيد، توضح منافاة السحر للتوحيد وتكفير فاعله. وهذا الحكم على الساحر سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. بعدها الشارح أو المحشي تكلم على معنى السحر، قال: السحر في اللغة هو الصرف. ويمكن هناك عبارة أخرى: الصرف والعطف، يعني أن السحر يصرف الرجل عن مثلا يعني زوجته، والعطف أنه يعطفها أي يحببها إليه، أن السحر يصرف ويعطف. قال هنا طبعا هذا داخل في المعنى اللغوي، قال تتمة للمعنى اللغوي، قال: وهو عبارة عما خفي ولطف سببه. ثم قال: سمي سحرا لأنه بأمور خفية، لا تدرك بالأبصار، أو لأنه يصرف الشيء عن جهته، وسحره عمل له السحر وعن الأمر صرفه. وفي الحديث إن من البيان لسحر قال شبهه به، لكون البيان يحصل منه ما يحصل من السحر. وسمي السحر يعني وقت آخر الليل، سمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. وقوله سحروا أعين الناس أي أخفوا عنهم عملهم، هذا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي، وكأن المؤلف يعني أطال فيه في المعنى اللغوي. أما بالنسبة للمعنى الشرعي فقد ذكر أهل العلم عدة أقوال في معنى في المعنى الشرعي للسحر، ولعل أقرب هذه التعريفات للسحر اصطلاحا أن يقال أنه عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، كما قال جل وعلا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقيل في يعني التعريف الاصطلاحي قيل أنه كلام مؤلف يعظم فيه غير الله وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات، وقيل أقوال أخرى غير هذا. وسبب اختلاف وتعدد أقوال العلماء في معنى السحر اصطلاحا سبب ذلك هو تعدد أنواعه. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينهما يكون جامعا لها مانعا لغيرها. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافا متباينا. والسحر يعتبر من أعظم الذنوب، وهو يصل إلى حد الكفر والشرك كما أشار المؤلف في مقدمة تعليقه قبل قليل. أما بالنسبة إلى السحر، هل هو حقيقة أم خيال؟ فلعل المترجح في ذلك أن السحر، العلماء لهم أقوال في هذا، والذين يعني حكموا عليه بأنه يعني تخيل أنهم يعني بعضها البدع كالمعتزل وغيرهم، لكن المترجح أن السحر حقيقي، وهو كما يعني مر معنا في التعريف أنه يمرض ويقتل، وهذا كله يدل على أن له حقيقة. وقد استدل ب يعني قوله تعالى في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، يعني أمرنا بالاستعاذة منه. وقال بعض العلم يعني لولا أن له حقيقة لما أمرنا بالاستعاذة منه. هذا يعني باختصار. وأما بالنسبة إلى التعلم والتعليم بالنسبة للسحر، فالمترجح من كلام من أقوال أهل العلم أن السحر، أن تعلم السحر وتعليمه أنه يأخذ حكم السحر. وقالوا لأن متعلم السحر لا بد أنه يستخدمه ويسحر فيه الناس، وقد جاءت الإشارة إلى هذا الحكم في الآية التي جاءت في سورة البقرة، والتي ذكر فيها أو استدل بها على حكم السحر. قال: فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فاستنبط من هذا أنه لا فرق بين من يتعاطى السحر ويستعمله وبين من يتعلمه ويعلمه. وأما بالنسبة للحكم الساحر فقد اختلفت أقوال العلماء في ذلك، ولكن يبدو أن المترجح في هذا أن السحر أنه كفر، لأن يعني الساحر يستعين بالشياطين على الإضرار بالناس، والاستعانة بالشياطين لا تكون يعني كما يقال يعني بغير مقابل، بل إن الشياطين لا بد أن يعني تلزم هذا الساحر الذي أعانته على الإضرار بالناس، لا بد للساحر أنه يقدم لها خدمة، هذه الخدمة تكون فيها شيء من الكفر كالسجود لغير الله وك يعني قذف آيات القرآن في الأماكن القذرة ونحو ذلك كما ذكر بعض أهل العلم. وقد ذكر العلماء الذين حكموا على أن الساحر كافر ذكروا عددا من الأدلة الدالة على كفر الساحر، منها قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكذلك قوله تعالى في نفس الآية: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وكذلك قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه يعني بعض الآيات التي جاءت في آية واحدة التي في سورة البقرة، عدة جمل استنبط منها الاستدلال على حكم الساحر وأنه كافر. ومن الأدلة من السنة قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أتى كاهنا أو ساحرا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني العلماء بين من يقول بأنه موقوف على ابن مسعود وبين من يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كأن المترجح أن هذا الحديث يعني ضعيف برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح بإيقافه على ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن هذا لا يعني أنه لا يعتبر دليل، لأن هذا مما يقول العلماء أن مثله لا يقال بالرأي فيكون حكمه حكم الرفع. ومن الأدلة على كفر الساحر قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر، وأيضا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ثم قال: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة من قال بكفر الساحر وهو الذي عليه أكثر العلماء، وإن كان يعني نقل عن الشافعي أنه يخالف الجمهور، لكن السحر لا يمكن أن يتأتى بدون الشرك لأنه من قبل الشياطين، ولا يحصل السحر إلا بعبادتهم وعبادة الكواكب. أما بالنسبة إلى حكم قتل الساحر، يعني الأدلة الماضية الآن هي استدل بها العلماء على كفر الساحر، ومما مر معنا في المتن أن المؤلف ذكر بعض النصوص التي أراد من إيرادها الحكم على الساحر بالقتل، أن عقوبة الساحر في الدنيا أنها القتل. ومما ذكره المؤلف في المتن ذكر حديث بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وعن جندب الخير الأزدي أنه قال حد الساحر ضربه بالسيف، إما ضربه أو ضربة، لكن كلمة ضربه هي يعني أولى وأقوى في الاستدلال، لأنه لا قد يقال مثلا إذا قيل ضربة يعني أن الساحر لا يضرب إلا ضربة واحدة، لكن لا إذا قيل ضربه معناه أنه يضرب حتى يموت، يضرب بالسيف حتى يموت. وهذا الأثر عن جندب يعني كأن العلماء مثله مثل أثر ابن مسعود السابق، كأن بعض العلماء يعني ضعفوه مرفوعا وصححوه موقوفا، وربما أيضا يقال عنه ما قيل عن أثر ابن مسعود أن مثل هذا يقال أنه لا يقال بالرأي فيكون حكمه حكم الرفع. ومما جاء أيضا في هذا عن الحسن أن أميرا من أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدي الناس فبلغ جندبا فأقبل بسيفه اشتمل عليه، فلما رآه ضربه بسيفه فتفرق الناس عنه، فقال أيها الناس لن تراعوا، وإنما أردت الساحر، فأخذه الأمير فحبسه، فبلغ ذلك سلمان فقال بئس ما صنع، لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام يتم به يدعو ساحرا يلعب بين يديه، ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف. والدليل الرابع والأخير على حكم الساحر، على حكم قتل الساحر، ما جاء أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أنها قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. وهذه يعني أدلة الجمهور الذين قالوا بكفر الساحر، الأدلة السابقة، وكذلك أدلتهم على قتله. ثم تأتي مسألة ثالثة وهي يعني ذكر الشيخ بعض نصوصها في آخر المتن، وهي يعني مسألة الاستتابة، هل الساحر يستتاب قبل أن يقتل، بمعنى أن يقال أنه إذا استتيب فتاب أنه لا يقتل. فالذي يعني ذكره المؤلف في المتن من نصوص وآثار عن بعض الصحابة كأنه يرى أنه يقتل من غير استتابة، ولذلك ذكر يعني بعض النصوص التي جاءت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أنه أمر بقتل السحرة ولم يأمر باستتابتهم. مر معنا في المتن في صحيح البخاري عن بجال بن عبدة أنه قال أن عمر قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وكذلك الأثر الآخر عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية الله سحرتها. فيقال أن الذي يتبين من كلام الصحابة أنهم لم يستتيبوا السحرة، والعلة في ذلك أن علم السحر لا يزول بالتوبة. وأما ما ذهب إليه الشافعي من أنه يستتاب فإن تاب قبلت توبته، فإنه استدل بالقياس على المشرك، وأن المشرك إذا تاب تقبل توبته، وكذلك الساحر. فكذلك استدلاله ب يعني ما ذكر عن سحرة فرعون، فهذا كلام الشافعي، لكن الصواب ما عليه الجمهور من أنه يقتل من غير استتابة لما تقدم ذكره من الأدلة وفعل الصحابة، وأنه لو كانت الاستتابة واجبة لو فعلوا لفعلوها أو بينوها. هذا فيما يتعلق ب يعني حكم الساحر وحكم قتله وكذلك حكم استتابته. مما ذكره المؤلف في المتن ما ذكره عن في الآية، وهي قوله تعالى ما ذكره في الآية، وهو قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، وكذلك قول عمر تفسير عمر الجبت بأنه السحر، مما علقه المؤلل المحشي على هذه النصوص، قال رحمه الله تعليقا على قوله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، قال أي أيوة ولقد علم أهل الكتاب الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به لمن اشتراه، أي السحر، ورضي به عوضا عن شرع الله ودينه، لا نصيب لهم ولا حظ له في الآخرة، وأنه لا دين له، وهذا من أبلغ الوعيد، فدلت الآية على تحريمه. قال وهو كذلك محرم في جميع أديان الرسل، قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، ثم ذكر قال أن أكثر السلف ذهبوا إلى أنه يكفر، وهذا يعني ما تقدم الحديث عنه، وذكر أيضا يعني قول الشافعي أن الشافعي كان له تفصيل في المسألة، مع أن المعلق ذكر بأن الأئمة أجمعوا على كفر من تعلمه واستعمله، المتعلم والمستعمل والمعلم كلهم يأخذون حكما واحدا وهو الكفر. بالنسبة للشافعي قال ذكر عن الشافعي أنه قال إذا تعلمه قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر، وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ المشهور في المذهب يعني في مذهب الشافعي أنه يقتل، وفاقا لمالك وقول بعض الصحابة، فإن قتل بسحره قتل إجماعا، إلا أبا حنيفة قال حتى يتكرر أو يقر بذلك في حق معين. طبعا نحن تقدم يعني معنى الكلام على هذه المسألة، مسألة حكم الساحر وقتله، وذكرنا بأن يعني السحر ليس هناك خلاف، يعني الحقيقة أنه ليس هناك خلاف بين الشافعي وبين العلماء، لأن السحر لا يكون إلا بالاستعانة بالشياطين، وهذا يعني الشافعي بناء على كلامه أنه لا يخالف في هذا، أن السحر بمعناه الشرعي الحقيقي أنه كفر، وأن الساحر يقتل من غير توبة. وخلاصة القول في هذا الذي تقدمت أن السحر إذا اشتمل على قول أو فعل يقتضي الكفر كدعوى علم الغيب أو استخدام الشياطين، وهذا هو الغالب وهو الذي يعني يفهم إذا قيل ساحر فهذا كفر ويقتل الساحر بذلك. أما إذا تجرد من ذلك، يعني إذا أردنا ندخل في تفاصيل كلام الشافعي، إذا تجرد من ذلك كسحر التدخين والشعوذة والأدوية المضرة، فهذا العلماء قالوا أنه معصية وكبيرة من الكبائر، لأن هذه ما فيها استعانة بالشياطين، وإنما حكم الجمهور على الساحر بالكفر، لأن السحر غالبا لا يكون إلا كفرا كما دلت النصوص، ولذلك قالوا بحقيقة السحر أنه حقيقة ليس بخيال، وهذا ما تقدم الحديث عنه. ومما تكلم ومن بعض أقوال العلماء في مسألة السحر ويعني الخلاف في هل هو كفر أم ليس بكفر، قال النووي رحمه الله عمل السحر حرام، قال وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا. وقال الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بعد أن ذكر قول الجمهور وقول الشافعي قال وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، يعني بين قول الجمهور وقول الشافعي، فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك، بل لا يتأتى السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشياطين والكواكب، ولهذا سماه الله كفرا. ثم ذكر أن السحر بالأدوية والتدخين لا يكون كفرا ولا يكون حراما، ويعزر فاعله تعزيرا بليغا لمضرته. ونقل عن بعض أصحاب أحمد قول بكفر الساحر، قال إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر. وذكر في رواية أنه قال فأما من يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولا يقتل ويعزر بما يردعه. وقال الهيثمي في الإعلام بقواطع الإسلام قال ومن المكفرات أيضا السحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها، فإن خلا من ذلك كان حراما لا كفرا، فهو مجرده لا يكون كفرا ما لم ينضم إليه مكفر. وقال ابن حجر تعليقا على قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال وقد استدل بهذه الآية على السحر، وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر. قال وهو واضح في بعض أنواعه التي قدمتها وهو التعبد للشياطين أو الكواكب. قال وأما النوع الآخر الذي هم باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلا. وبهذا يعلم أن السلف لم يختلفوا في تكفير الساحر، وإنما اختلافهم في من عمل أعمالا تشابه السحر أو يطلق عليها أنها سحر وليست سحرا. وبهذا نختم الحديث عن ما يتعلق بهذا الباب الذي ذكرنا فيه معنى السحر، وذكرنا ما استدل به العلماء ومما ذكره الشيخ في المتن على أن السحر كفر، لأنه يكون بالاستعانة من الشياطين ودعوى معرفة الغيب، ولأن السحر فيه إفساد في الأرض وإمراض وقتل ونحو ذلك. هذه من العلل التي من أجلها قيل بكفر الساحر، وقد مرت معنا الأدلة على ذلك، وكذلك الأدلة على أن حد الساحر أنه يقتل، وأيضا أنه يقتل من غير استتابة، نظرا لأن يعني علم السحر أنه فتنة وأن من تعلمه لا بد أن يعمل به. هذا ما نختم به الحديث عن هذا الباب، وهو باب ما جاء في السحر. فهذا الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد، ولعل هذا الباب متمم وملازم للباب الذي قبله، الباب الذي قبله باب ما جاء في السحر، وهذا ذكر فيه المؤلف رحمه الله بعضا من أنواع السحر. قال المؤلف رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف بن عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط في الأرض. والجبت قال الحسن رنة الشيطان، وإسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في الصحيح المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. هذه النصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب ذكر فيها عددا من أنواع السحر، فأولها العيافة، وثانيها الطرق وهو الخط يخط في الأرض، وثالثها الطيرة، ورابعها التنجيم، وخامسها النفث في العقد، وسادسها النميمة، وسابعها البيان. فيحصل بنا الآن أن ننظر في معاني هذه الأنواع، وقبل النظر في معانيها لا بد من يعني ذكر ما يتعلق بهذه الأنواع، يعني سبب ذكر الشيخ رحمه الله سبب ذكره لهذه الأنواع بعد أن تكلم على السحر. فنقول بالله التوفيق، لما ذكر المصنف رحمه الله ما جاء في السحر أراد هنا أن يبين شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس، هذا هو السبب في عقد هذا الباب والتنبيه على هذه الأنواع. قال: لكثرة وقوعها وخفائها على الناس حتى اعتقد كثير من الناس أن من صدرت عنه هذه الأمور فهي من الأولياء، وعدوها من كرامات الأولياء، وآل الأمر إلى أن عبد أصحابها ورجي منهم النفع والضر والحفظ والكلاءة والنصر أحيانا وأمواتا. بل اعتقد كثير في أناس من هؤلاء أن لهم التصرف التام المطلق في الملك. ولا بد من ذكر فرقان يفرق به بين المؤمن وبين ولي الله وبين عدو الله، ومن ساحر وكاهن وعائف وزاجر ومتطير ونحوهم ممن قد يجري على يده شيء من الخوارق. يعني الشيخ أراد أن يقول أن السبب في عقد هذا الباب، التعليق على هذا، أن الذي جعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعقد هذا الباب ويذكر هذه الأنواع حتى يميز بين كرامات الأولياء التي تجري على أيديهم وبين الخوارق الشيطانية التي قد تشتبه بها. فيأتي بعض السحرة والعرافين والكهنة فيظهرون على أيديهم شيء من الخوارق، فيظن بعض الناس أنهم أولياء وهم شياطين يستعينون بالشياطين، سحرة كفرة. قال: فاعلم أنه ليس كل من جرى على يده شيء من خوارق العادة يجب أن يكون وليا لله. ليس كل من جرى على يده شيء من خوارق العادة يجب أن يكون وليا لله تعالى، لأن العادة تنخرق بفعل الساحر والمشعوذ وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب مما يخبره به الشياطين المسترقون للسمع، وفعل الشياطين بأناس ممن ينتسبون إلى دين وصلاح ورياضة مخالفة للشريعة كأناس من الصوفية وكرهبان من النصارى ونحمهم، فيطيرون بهم في الهواء ويمشون بهم على الماء ويأتون بالطعام والشراب والدراهم، وقد يكون ذلك بعزائم ورقى شيطانية وبحيل وأدوية كالذين يدخلون النار بحجر الطلق ودهن النارنج، وقد يكون برؤية صادقة فيها وما يستدل به على وقوع ما لم يقع، وهذه مشتركة بين ولي الله وعدوه، وقد يكون ذلك بنوع طيرة يجدها الإنسان في نفسه فتوافق القدر وتقع كما أخبر، وقد يكون بعلم الرمل والضرب بالحصى، وقد يكون ذلك استدراجا، والأحوال الشيطانية كثيرة. وقد فرق الله بين أوليائه وأعدائه في كتابه: فاعتصم به وحده لا إله إلا هو فإنه لا يضل من اعتصم به ولا يشقى. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر تعالى أن أولياءه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم المؤمنون المتقون، ولم يشترط أن يجري على أيديهم شيء من خوارق العادة، فدل أن الشخص قد يكون وليا لله وإن لم يجري على يديه شيء من الخوارق إذا كان مؤمنا تقيا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأولياء الله المحبون المحبوبون عند الله هم المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، ومن كان بخلاف هذا فليس بمؤمن فضلا عن أن يكون ولي لله تعالى، وإنما أحبهم الله تعالى لأنهم والوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى وسخطوا ما يسخط

فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وللشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فراجعوه فإنه أتى فيه بالحق المبين. هذا ما يتعلق ب يعني هذا الباب وسبب إيراد المؤلف له، وهو أنه أراد أن يعلم المسلم الفرق بين كرامات الأولياء وبين الخوارق الشيطانية. وملخص ذلك أن يقال إن الفرق بين هذه الخوارق التي تجري على أيدي بعض الناس والتمييز بين ما يكون كرامة وبين ما يكون من الخوارق الشيطانية واستعانة بالشياطين الجن، ملخصها ثلاثة أمور. الأول إذا أردنا أن نعرف ذلك، أول أن يكون يعني الكرامة نعرفها بصاحبها، وهو أن يكون صاحبها مستقيما على الكتاب والسنة كما مر معنا بعض كلام المؤلف، وهو من كلام الشافعي أنه قال إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتر به حتى تعرف استقامته وعمله بالكتاب والسنة. إذن النقطة الأولى الاستقامة على طاعة الله. النقطة الثانية، الفرق الثاني، أن يذكر الرأي لهذه الكرامة إذا رآها تظهر على يد شخص، أنه إذا رآها يذكر الله عندها، فإذا كانت كرامة فإنها ستبقى، وأما إذا كانت من الخوارق الشيطانية فإنها ستختفي، كما مر معنا كلام الشيخ عندما قال أن رجلا طارت به الشياطين فقال لا إله إلا الله فسقط، لأن الشياطين لا تبقى في أماكن فيها ذكر الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث من هذه الفروق أن الولي لا يتحدث بكرامته عند الناس ويقول أنا حصل لكذا وحصل لكذا، بل إن الشيء المتعارف عليه أن الولي يخفي كرامته عن الناس. هذا ملخص ما ذكره الشيخ فيما مر معنا من يعني التنبيه على التفريق بين من هو ولي من أولياء الله وبين من هو من أولياء الشيطان. إذن ننتقل بعدها إلى معرفة معاني هذه الأنواع السبعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا المتن. فنقول بالله التوفيق، ذكر صاحب الحاشية في تعليقه على هذا الباب ذكر معاني هذه الأمور السبعة، وأولها العيافة، أنواع السحر، أول أنواع هذه السحر العيافة. فقال عن العيافة والطرق من الجبت، قال عوف العيافة زجر الطير. علق المؤلف على هذا فقال والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادات العرب، ولذلك صار كثيرا في أشعارهم يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن، والاعتبار في ذلك غالبا بأسمائها، كما يتفاؤل بالعقاب على العقاب وبالغراب على الغرب على الغربة وبالهدهد على الهدى. والفرق بينه وبين الطيرة أن الطيرة هي التشاؤم بها، طبعا الطيرة لها باب خاص سيأتي الكلام عنه بالتفصيل إن شاء الله. قال والفرق بينه وبين الطيرة أن الطيرة هي التشاؤم بها، وقد تستعمل في التشاؤم بغير الطير من حيوان وغيره. وكانت بنو أسد يذكرون بالعيافة ويوصفون بها، حتى قيل إن قوم من الجن تذاكروا عيافتهم فأتوهم فقالوا ظلت لنا ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيف، فقالوا لغليم منهم انطلق معهم، فاستردفه أحدهم فلقيهم عقاب كاسرة أحد جناحيها، فاقشعر الغلام وبكى، فقالوا ما لك؟ قال كسرت جناحها ورفعت جناحا وحلفت بالله، أو قالوا حلفت بالله صراحا ما أنت بإنسي وما تبغي لقاحا. هذا بعض ما قيل في تعريف العيافة التي هي زجر الطير، والمقصود يعني أن زجر الطير أن هذا المقصود به يعني ربط هذا الزجر وتحرك هذه الطيور وأصواتها ربطها بالخير والشر، وهذا من علوم الغيب ولذلك كان من السحر. أما الخط في الأرض الطرق، قال هو الخط في الأرض، قال المؤلف في حاشية ثلاثة قال يخطه الرمالون وغيرهم، يخطون في الأرض ويدعون به علم المغيبات. وقال ابن عباس هو الذي يخطه الحازر، يأتي صاحب الحاجة فيعطيه حلوانا فيقول له أقعد حتى أخط لك، وبين يدي الحازر غلام له معه ميل، ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطا كثيرة بالعجلة لئلا يلحقها العدد، ثم يرجع فيمحو منها على مهل خطين خطين، وغلامه يقول للتفاؤل ابن عيان أسرع البيان، فإن بقي خطان فهو علامة النجح، وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيبة. هذه صورة يعني الخط في الأرض الذي يسمى الطرق، وهي أيضا كلها مرتبطة ب يعني مسألة علم الغيب. فالذي يعمل العيافة أو يعمل خط يظهر لغيره أو لمن يسأل عن أمور يظهر له أنه يعلم الغيب. وكذلك بالنسبة إلى النوع الثالث من هذه الأنواع وهو الطيرة، طبعا قلنا الطيرة سيأتي الكلام عنها بالتفصيل، العيافة والطرق والطيرة، بعدها يأتي التنجيم وهو ما جاء في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد قال اقتبس أخذ وحصل وعلم، وقبست العلم واقتبسته إذا علمته، والقبس الشعلة من النار واقتباسها أخذها منها، والشعبة الطائفة والقطعة، ومنها الحياة شعبة من الإيمان أي جزء منه. ولفظ أبي داود من اقتبس علما من النجوم، وإنما شبه صلى الله عليه وسلم علم النجوم بعلم السحر لأن حرمته منصوصة في القرآن العزيز أي من علم طائفة علم النجوم المحرمة، فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه. ولفظ رزين من اقتبس بابا من علم النجوم بغير ما ذكر الله فقد اقتبس شعبة من السحر. فصرح صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم ذكر تتمة الكلام قال كلما زاد المقتبس، زاد ما زاد، قال كلما زاد المقتبس من تعلم النجوم زاد اقتباسه من شعب السحر، وفي الإثم الحاصل بزيادة اقتباس من شعبه وزيادة البعد من الله من الله. فإنما يعتقدون في النجوم من معرفة الحوادث التي لم تقع وربما تقع في مستقبل الزمان، مثل أخبار بوقت هبوب الرياح ومجيء المطر ووقوع الثلج وظهور الحر والبرد وتغيير الأسعار ونحوها، يربطون ذلك بالنجوم يعني، ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب واجتماعها وافتراقها، وأن ذلك كله باطل، كما أن تأثير السحر باطل، بل هو مما استأثر الله بعلمه، قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن هذا بالنسبة للتنجيم، وأن السبب في كونه نوع من السحر لأن فيه دعوة علم الغيب، فتربط الحوادث التي تقع في الأرض بحركات النجوم وطلوعها وغيابها. بعدها النوع الخامس النفث في العقد، والعقد كما قال الشيخ هنا قال العقدة جمعها عقد، وهي ما تعقده السحرة، ويقال لها عزيمة أيضا، وذلك أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقدوا ما يرون ما يريدونه من السحر بإذن الله. ولهذا أمر الله بالاستعاذة من شرهم في قوله ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ من الريق وهو دون التفل، والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه أو يخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك، وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور، فيصيبه السحر بإذن الله القدري الكوني لا الشرعي. هذا معنى النوع الخامس وهو النفث في العقد. أما النميمة فقد يعني عرفها العلماء، قال عضه وهي النميمة، فقد عرفها العلماء يعني باختصار أنها نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، أنها نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. وقال هنا في الحاشية ثلاثة النميمة فعيلة بمعنى مفعولة، ونم الحديث ينمه نما قدته ورفعه إشاعة له وإفسادا، وسعى به ليوقع فتنة أو وحشة. والنمام الذي يتحدث مع القوم فينم عليهم فيكشف ما يكره كشفه، سواء كره المنقول عنه أو إليه أو غيرهما، وسواء كان الكشف بالعبارة أو بالإشارة أو بغيرها، فحقيقتها إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. والقالة كثرة القول وإيقاع الخصومة بما يحكي بعضهم لبعض في الحديث. قال: ففشت القالة بين الناس. قال أحد بن كثير: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. الساحر على النمام، الساحر يعني يفسد شخص أو شخصين في اليوم، لكن النمام يسير ويمشي وينشر الكلام، فلان قال فيك كذا وفلان قال فيك كذا وكذا، فيفسد العلاقة بين الناس. وقال أبو الخطاب: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لكن يقال الساحر إنما يكفل وصف السحر. يعني هنا كلام للمؤلف: هل هذه الأنواع، يعني مثل هذا النميمة مثلا، النميمة تعتبر كبيرة من الكبائر، فهل إذا قيل بأن النمام يفسد ما لا يفسده الساحر أن يعتبر أنه كافر وتطبق عليه أحكام الساحر؟ هذا ما أراده المؤلف من هذا الكلام عندما قال: فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لكن قال: يقال الساحر إنما يكفر لوصف السحر وهو أمر خاص ودليله خاص. قال: ولكن هذا ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره الساحر، فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، إذ هو من أنواع السحر لما فيه من القطيعة، بل قد يكون تارة أعظم لما ينشأ من فساده، وعلى كل من حملت إليه ألا يصدقه لأنه فاسق، وأن ينهاه ويبغضه، ولا يظن بأخيه السوء، ولا يحمله ما نقل فيه على التجسس والبحث، ولا يرضي نفسه ما نهت النمام عنه، فيقول: حكى فلان كذا إلا لمصلحة. واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، وفيه دليل على أنها من الكبائر. آخر هذه الأنواع البيان، قال المؤلف معلقا عليه، قال عن هذا الأثر وهذا الحديث، قال: أورده قوله إن من البيان لسحرة. قال: وأورده البخاري وغيره. سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه قدم رجلان من المشرق فخطب، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة، أو إن بعض البيان لسحر، يعني إن بعض البيان يعمل عمل السحر. ومعنى السحر إظهار الباطل في صورة الحق، والبيان هو البلاغة والفصاحة، وإنما شبهه بالسحر لحدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلب. وتقدم أن هذا من التشبيه البليغ، لكون ذلك يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. فهنا كلام المؤلف في مسألة البيان، هذه مسألة يعني ربما أنها اشتبهت على البعض. فالبيان الشيء المتعارف عنه، وهو يعني حسن القول والبلاغ في القول، أن هذا يعتبر أمر ممدوح عند الناس. فإذا كان ممدوحا كيف يشبه بالسحر وهو محرم؟ يقول ابن عبد البر هنا، يقول: تأولته طائفة على الذم، لأن السحر مذموم. قال: وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح، قال: لأن الله تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة، قال: فأحسن المسألة فأعجبه قوله، قال: هذا والله السحر الحلال. فالأول هو الأصح، يعني المراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس. فقوله إن من البيان لسحرة، يقال أن هذا من التشبيه البليغ، لكون ذلك يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، فيستميل به قلوب الجهال